قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة مريم. قول الله تعالى في شأن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي دعا ربه دعاء في خفاء بعيدا عن أعين الناس. وهذا المستحب في الدعاء إلا إذا كان دعاء جماعيا يهم الناس كلهم، فحينئذ يظهر هذا الدعاء ويعلن. أما إذا كان دعاء يخصك كشخص فوإن كان جائزا أن تجهر به، لكن الأفضل والأحب أن تسر به. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، فكان ينام مع أم المؤمنين عائشة أو غيرها من أزواجه رضي الله عنهن، وإذا ظن أنها قد نامت يتسلل من السرير يصلي ويدعو. قالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت أبحث عنه فإذا رجلاه منصوبتان وهو ساجد ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي هذا الصدد أيضا الآية الكريمة هنا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقد ذكر العلماء للدعاء في خفاء جملة من الفوائد. أولها أنه امتثال لأمر الله، إذ الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثانيا أن الدعاء في خفاء دليل على معرفة العبد بقرب ربه منه، كما قال تعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثالثا أن الدعاء في خفاء أدعى لمواصلة الدعاء، أدعى لمواصلة الدعاء، فإذا جهرت بالدعاء كاد الصوت أن ينقطع. ومن الفوائد أيضا أن كل نعمة كما قال العلماء لها حاسد، وكلما ازدادت النعم ازداد الحساد. فتوفيقك للدعاء نعمة أنعم الله بها عليك، فهذه النعمة ستجد لها حسادا. إذا قلت: يا رب ارزقني، هناك من لا يتمنى لك الرزق فسيقول: اللهم لا ترزقه في نفسه. فلإبعاد حسد الحساد وتشويش المشوشين يستحب لك الابتعاد في دعائك عن الناس. أيضا هو دال على الإخلاص، وفيه بعد عن الرياء، وهذا الخامس. والسادس من فوائد الدعاء في هذا المقام خاصة مع زكريا صلى الله عليه وسلم، خاصة أن زكريا صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من الكبر عتيا، فإذا قام يدعو بالولد وامرأته كانت عاقرا وانقطع حيضها، سيطعن فيه الناس، يطعنون في قلة عقله، إذ هم لا يفهمون إلا ما يرونه من سنن الله في الخلق، فسيقولون ما هذا الطاعن في السن الذي قد أصبحت زوجته عاقرة، وكانت عاقرا عقيما وأيضا تقدم بها السن، كيف به يدعو؟ فقد يطعن فيه طاعنون فيأثمون لطعنهم في رسول من رسل الله الكرام، فأراد أن لا يعنت قومه، لا يوقعهم في العنت ولا يوقعهم في الإثم، فأسر بالدعاء لهذا أيضا. ففيه مراعاة أفهام الناس وعقول الناس، وكما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أسباب امتناعه عن قتل المنافقين، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فدوما مراعاة أفهم الناس مطلب، إذا قمت تتصرف تصرفا غريبا عن أعين الناس دون إفهام منك لهم بوجهتك في هذا التصرف، فإنهم قد ينكرون الحق. ومعلوم أن من جهل شيئا عاداه، دل على ذلك قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقول الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فلهذا أسر زكريا صلى الله عليه وسلم بالدعاء وأخفاه، وحتى لا يعلم الناس ما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى من الحاجات، فقد أحتاجوا من ربي أشياء لا أحب أن يطلع عليها الناس، لا أحب أن يظهر عليها الناس ولا أن يطلعوا عليها. قد كان القوم يبالغون في إخفاء دعائهم، ولا يكادون يبدون حاجتهم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه ستر على النفس إخفاء الدعاء. فإذا قلت: يا رب أنا مخطئ، فعلت كذا وكذا يا رب، وأنت رب كريم قد أكرمتني وأعطيتني، ولكني مسيء، قابلت فضلك بإساءة مني وذنوب، فاغفر لي واستر علي، لا أحب أن يسمع الناس مثل هذا الدعاء. ولذا كان من سلفوا يجتهدون في إخفاء الدعاء ولا يحبون إبرازه، ولا يحبون إبراز ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وقد قال من قال: من سرروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا، ودادهم من ذلكم حاشا. لذا فالقوم كانوا يسرون بعبادتهم والتي منها الدعاء. ولذا نرى الرسول يذهب صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتحنث فيه بعيدا عن أعين الناس، تحنثا يتضمن دعاء وصلاة وسجودا وركوعا وغير ذلك. ونرى الخليل إبراهيم يقول لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نرى مريم عليها السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فحملته أيضا فانتبذت به مكانا قصيا. ففي البعد عن الناس مع ربك سبحانه ودعائه وسؤاله ورجائه فضل واتباع، فضل واتباع. أما الدعوات العامة التي ليست لك فقط بل للمسلمين ولبلادهم، كان تقول: يا رب احفظ بلاد المسلمين، احفظنا، اهدنا في من هديت، لا تخص نفسك إنما أنت ومن معك، فلما حينئذ يحسدك من معك؟ أنت تدعو له بمثل الذي تدعو به لنفسك. فحينئذ انتفت أمور كثيرة من الموانع من أسباب إخفاء الدعاء. والرسول أيضا دعا جهرا وأصحابه رضي الله تعالى عنهم معه، دعا في الاستسقاء، ودعا يوم بدر مع أهل الإسلام أو لأهل الإسلام، ومنهم من يراه. فالدعوات الجماعية لا بأس بها في مواطنها، وبالله تعالى التوفيق. فهذه أمور تراعى في دعاء الله. ولذا استحبت صلاة الليل لبعدك فيها عن الناس، واستحب أيضا للشخص أن يتصدق سرا، وهو من هذا الباب أيضا. واستحبت النافلة في البيت أيضا لهذه المعاني، والله أعلم. من ثم دعا زكريا ربه، نادى ربه نداء خفيا. فلنحرص على مثل هذا والاجتهاد فيه، ولا تكن كل أعمالك ظاهرة بادية للناس، اجعل أعمالا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان دعاء أو كان ذكرا لله وأنت خال بعيد عن الناس. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو نحو ذلك من صالح الأعمال. اجعل أعمالا لا يعلمها إلا الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا سائر العبادات. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال تعالى أيضا: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: ربي، أي يا ربي، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ضعف عظمي ولم أعد أستطيع التحكم في نفسي. فمع الكبر كما قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. فإذا أراد أن يقوم عظامه لا تقله لا تحمله، فيسقط عظامه لا تحمله فيسقط، وكل شيء فيه يضعف مع الكبر، كما قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كما قال الشاعر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما هدني الكبر. فتضعف قواه وتخور قواه مع الكبر. فزكريا يتوسل إلى الله بأمور منها بيان ضعف حاله لله سبحانه وتعالى، فبيان حالك من الضعف لله مطلب وباب عظيم من أبواب التوسل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قول: يا رب أصبحت ضعيفا، يا رب أصبحت لا أرى، أنت أرحم الراحمين. تتوسل إلى الله بضعفك بين يديه، تتوسل إلى الله بضعفك بين يديه. وكما ورد في الخبر ضعيف الإسناد: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، لأن الناس لا يوقرونني، هو سيد ولد آدم، كانوا يضربونه بالحجارة حتى أدموه، ويسلطون عليه الصبيان والأشرار، يرمونه بالحجارة ويتبعونه بسيء الألفاظ: يا مجنون، يا ساحر، يا غير ذلك. ورد ردا ليس بمحمود من الخلق عند رجوعه من الطائف صلوات الله وسلامه عليه. فالتوسل إلى الله بضعف حالك، بإظهار ضعفك لله ليس للبشر، مطلب أيضا. ومن ثم سلك هذا زكريا صلى الله عليه وسلم إذ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، امتلأ رأسي بياضا يا ربي، فأنا أصبحت ضعيفا بعد أن كنت أقوم لك، أصلي وأصوم أطيل في الصلاة، بعد أن كنت أجتهد في الذهاب والإياب، حالي رق وحالي ضعف. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وتوسل أيضا بشيء آخر، وهو سابق إحسان الله إلى العبد، وهذا نوع عظيم من أنواع التوسل، فيه إقرار لله بالفضل. فقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنت رب كريم، ما حرمتني، دعوتك فأجبتني، ولم تجعلني شقيا بالرد والحرمان. فالذي لا يجاب دعاؤه محروم، الذي لا يجاب دعاؤه قد يشقى بسبب عدم إجابة الدعاء. فتوسل إلى الله بكرم الله السابق: أنت رب كريم، سألتك فأعطيتني وأكرمتني، كنت جاهلا فعلمتني، رزقتني زكريا، كأنه يقول رزقتني النبوة ولم تكن في حسباني، أكرمتني وسترت علي، دعوتك في مواطن فأنقذتني وسلمتني بعد أن ضاقت علي الدنيا بما رحبت. الفضل لك في في كل زمان ومكان، في كل وقت وفي كل حين، كدت أن يحصل لي كذا فسلمتني، كدت أن أبتلى فعافيتني، فتتوسل إلى الله بسابق فضله عليك وبسابق إجاباته لك، فمن ثم تسأل ما تريد. فقد علم حتى من أحوال البشر أن الناس يحبون الشخص الذي يذكر النعمة، لا يحبون الكنود. فإذا أديت لشخص هدية وجحدها تحزن منه، تحزن لجحوده ولإنكاره، لكن إن رأيته شاكرا مثنيا داعيا لك بخير، فإنك تواصل الإهداء وتواصل العطاء، تواصل الإهداء كما سلف بيانه. إذا جاءك شخص يسألك 1000 جنيه، قال أنا معذور أعطني 1000، فأعطيته 1000، قابل ذلك بالشكر، وبعد سنة أعوز أيضا، وأنت نسيت أنك أعطيته شيئا، فقال معذرة أنا أحتاج إلى شيء من المال. قلت له من أنت؟ قال أنا جئتك في العام الماضي وأكرمتني وفرج الله الكرب عني بسببك، فتجده ذاكرا للمعروف مذكرا به، ليس بجاحد ولا مخف، فإنك حينئذ توقن أن الهدية ستقع في يد شاكر، فمن ثم تكرمه. لقد قال ثمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان أسيرا: إن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا تفضلت علي بإطلاق سراحي فستجدني شاكرا لك هذا المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا، وقد مات كافرا، لكنه كان قد أنزل النبي في جواره لما رجع النبي من الطائف، وكل القبائل وكل الناس عادوه، وأصحابه هاجروا إلى الحبشة أو إلى غيرها من أرض الله الواسعة، وبقي النبي وحيدا أو شبه وحيد في مكة، حتى إن أبا بكر كان قد سلك طريقا للهجرة للسياحة في الأرض، كما في حديث هجرته ومقابلته لابن الدغنة، إذ قال له ابن الدغنة: إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله، قد أخرجني قومي. فقال: إن مثلك لا يخرج. الشاهد أنه قد كان النبي شبه وحيد في مكة بعد أن خرج كثير من أصحابه، فنزل في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، فلبس المطعم بن عدي سلاحه وقال: إن أي شخص يعترض محمدا بسوء ستكون الفيصل بيننا وبينه، ولبس أو أمر قبيلته أن تلبس أسلحتها للدفاع عن رسول الله، فحفظ الله رسوله بهذا الرجل المشرك، فحفظ النبي المعروف. وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، أي بدون مقابل. فالشاهد أن الاعتراف بالجميل خاصة مع من؟ مع رب العالمين. لا يكن أحدنا كنودا جحودا مع ربه. يذكر المصائب وينسى النعم. فزكريا كان شاكرا، أنعمت علي يا رب ولم تجعلني شقيا بالرد والحرمان. فهذا النوع من أنواع التوسل بسابق الإحسان عليه أدلة كثيرة جدا. إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، وبعدها يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فيا من مننت علي وأجبت دعائي اجعلني محافظا على الصلاة حتى الممات، واجعل ذريتي محافظة أو من ذريتي من يحافظ على الصلاة حتى الممات، وبعدها يسأل ربنا وتقبل دعائي. فيقدم تذكيرا أو شكرا لله على ما من به من إجابة الدعوة، ثم يسأل مسائل آتية. وبالله التوفيق. قال زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والخليل قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا يحرمني ربي ويجعلني شقيا بالرد والحرمان. فهذا أحد المعاني، وليس كل المعاني، فتنبثق عندها جملة من المعاني، وهذا من بركات هذا الكتاب العزيز. قال أيضا مبينا سبب الدعوة التي دعا بها، وهذا أصل تكرر التذكير به، بيان سبب الدعوة التي تدعو بها ربك. فإذا تتبعت الدعوات التي دعا بها الأنبياء عليهم السلام ترى أن أغلبها معلل، بينت فيه العلة، بينت فيه العلة. أغلب الدعوات تبين فيها العلة من الدعاء، ومن ثم تكون أحرى بالإجابة. يا رب ارزقني مالا كي أحج، كي أعتمر، كي أكفل أيتاما، كي أبني مساجدا، كي أبذله في طاعتك ومرضاتك وفي سبيلك، وهكذا. اللهم عافني كي أشهد الجنائز، كي أجاهد في سبيلك، كي أبلغ رسالاتك، وهكذا. كل دعوة تعلل في الغالب تكون أرجى في الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فبين سبب طلبه للنصر، لأن إذا مات أصحابه، إذا قتل أصحابه كلهم يوم بدر لن يعبد في الأرض، وهم الذين كانوا يعبدون الله. ونحوه قول الخليل، عفوا، قول موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم، أو قبلها يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، يا رب استغلوها في إضلال الناس، ما استغلوها في طاعتك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وترى دعوة نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وكثير وكثير في هذا الصدد، ومن الوارد بأسانيد فيها بعض المقال اللهم اشف عبدك، لماذا؟ اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة. ينكأ لك عدوا، المرض فيه أزر، لكن الجهاد أزره أعظم، وشهود الجنائز كذلك. فالتعليل وبيان سبب الدعوة له أثر عظيم في إجابتها، وعليه فضلا عما ذكر، فضلا عما ذكر عشرات الأدلة بل مئات الأدلة. قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني، إذا لم تغفر لي لأكونن من الخاسرين. فيعلل الدعوة: اغفر لي لأنك إذا لم تغفر لي سأكون في خسار، في خسار. فهكذا علل أيها المسلم الدعوة التي تدعو بها، هذا ليس بلازم في كل حال لكن في غالب أحوالك. فزكريا علل الدعوة قائلا: هب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي، ويرث من آل يعقوب، يرث علم آل يعقوب، ويرث النبوة، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فهنا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. في الآية الأخرى من آل عمران علل زكريا بقوله: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت يا ربي من أبناء عمومتي. الموالي قيل العصبات أبناء العمومة. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يذكر هنالك أنه عليه السلام نظر في أبناء أعمامه فلم يجد منهم شخصا صالحا يقيم أمر الله سبحانه ويسوس بني إسرائيل سياسة حسنة، يسوسهم سياسة حسنة. فسأل ربه أن يكون من أولاده من يسوس بني إسرائيل سياسة حسنة، فقال ما قد ذكر: وإني خفت الموالي، أي أبناء عمومتي، ألا يقيموا دينك ولا يقيموا أمرك، فأسألك يا رب أن ترزقني بولد صالح يقيم دينك ويقيم أمرك. فالموالي أبناء العمومة، ومنه قول القائل: أيا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. أما من قال من المفسرين إنه خشي على الميراث إذ لا ولد له أن يرثه أبناء عمه، فقول ضعيف مدفوع. أولا لأنه لا يليق بمقام زكريا عليه السلام أن يخشى على دنيا سيتركها من بعده، وهو نبي والأنبياء يخيروا عند وفاتهم بعد أن يروا مقاعدهم من الجنة، فلا يليق به أن يقول: إنني خفت من أبناء عمي أن يرثوني فليس لي وارث يرث المال. ثانيا أن النبي قال: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، فهو صدق. فالشاهد أن قوله: وإني خفت الموالي، أي خفت من أبناء عمومتي ألا يحملوا الرسالة والنبوة والعدل والإصلاح بين الناس، خشيت أن يتخلفوا عن ذلك يا ربي، فاجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهناك قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وهنا لزاما أن تدفع الشبه عن الصحابة الأجلاء وعن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيعة يستغلون الخلافات لتشويه صورة الصحابة رضي الله عنهم والنواصب في الباب الآخر، يطعنون في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ضال، الشيعة ضلال والنواصب والخوارج أهل ضلال كذلك ضلال. فينبغي أن تدفع الشبه. إن الشيعة يقولون، وأمثلهم طريقة، من يقول إذا سئل عن أبي بكر الصديق، وهي الطائفة الزيدية التي يقال عنها إنها أخف طوائف الشيعة، إن سئلوا عن أبي بكر يقولون لنا أم معصومة ماتت مخاصمة له، يعنون أنها ما دامت معصومة وأنها خاصمته إذن هو على خطأ، هكذا يقول الزيود. أما غيرهم من الروافض فيطعنون في أبي بكر أشد الطعن. أحببت أن أوضح وجهة نظري فاطمة عليها السلام والصديق أبي بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، كان قد دب بينهما ما يدب بين البشر، ونزغ الشيطان نزغة وكل اجتهد فيما هو فيه. فجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى أبي بكر وتطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلب البنات ميراثها من الأب، ولها مستدلاتها من كتاب الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين، إلى أن قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف من تركة أبيها. وأيضا يستدل لها بقول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، وبقول ربنا سبحانه: وورث سليمان داود. فهذه وجهات فاطمة عليها السلام. وأبو بكر رضي الله عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم تسمعه فاطمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تسمعه فاطمة كبشر قد يخفى عليها شيء يطلع عليه آخرون. فسمع أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وفي رواية: ما تركنا فهو صدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فصدق. ففاطمة أمام الآيات التي معها تقرأ آيات من كتاب الله، وهو سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبته فيه عدد من الصحابة أنهم سمعوا النبي يقول ذلك. ففاطمة رضي الله عنها ما جادلت، بل انصرفت، ولكنها وجدت في نفسها على أبي بكر لما تقرأه من قرآن، وأيضا خفي عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعتزلت حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. فاستغل الشيعة هذا في الطعن في الصديق أبي بكر رضي الله عنه، هو الصادق البار الراشد الذي أنفق كل ماله في طاعة الله ولإعلاء كلمة الله، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفقته: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. والسابق الأول إلى الإسلام هو صديق هذه الأمة، فهل يتصور أن صديق هذه الأمة يهين بنت رسول الله أو يأكل ميراثها؟ وهل سيأكل ميراثها لصالح من؟ أبدا، ما استحوذ على شيء لنفسه رضي الله تعالى عنه. فطفق الشيعة ولما دخلوه ومن دخلوه من اليهود في الطعن في الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي تشويه صورته، غاية التشويه، وفي تشويه صورة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وفاطمة عليها السلام لا اجتهادها رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان، استمرت إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها. فقيل إنها ماتت ليلا وما آذن علي أبا بكر بموتها، بل دفنها ليلا. وبعد أن ماتت فاطمة رضي الله عنها بدأت الأمور في علاج، لأن عليا أيضا لم يكن شهد سقيفة بني ساعدة، حيث تم الاتفاق على أبي بكر الصديق، وكان هذا قد تم في غيابه، وكان يشعر أنه ولقرابته لرسول الله ولكونه من آل البيت أن على الأقل يستشار في مثل هذا الأمر. فكان علي أيضا قد وجد في نفسه من أمور أخرى، ولكن أذهب الله نزغات الشياطين، وأمام الردة التي حدثت آثر الجميع وللأخوة الإيمانية الصلح، واجتمعوا جميعا والذكرى الحمد لله نفعت أهل الإيمان. فذهب أبو بكر، ذهب علي إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايع كما بايع سائر الناس. فبكى الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال مؤكدا: والله ثم والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وصدق الصديق أبو بكر فيما قال وفيما أخبر. فكان هذا شيء مما جرى بين هؤلاء الأفاضل، وهم بشر، والشيطان عياذا بالله ينزغ بين العباد، كما قال ربنا: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رضي الله عنهم وأسكنهم الله فسيح الجنات وألحقنا وياكم بهم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب. فنسب زكريا يمتد إلى يعقوب عليه السلام، يمتد إلى يعقوب عليه السلام. فكما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر، يعني في سياسة البلاد. فلما ذكر أن زكريا قد أشرف على الوفاة وبعد نظر في الإسرائيليين من حوله لم يجد فيهم كفءا لسياسة البلاد ولقيادتها بكتاب الله عز وجل الذي هو التوراة آنذاك وبسنة رسول الله الكرام، كما قال تعالى في شأن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فمن ثم دعا بهذه الدعوة التي استجابها الله وأجابها. قال الله تعالى، قال زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلم يسأل الولد للتكسر به على العباد ولا للتعالي به على الخلق ولا لإهانة الناس ولا لإلحاق الأذى بالناس، ولم يسأل ولدا ذكرا مطلقا، إنما قيده بأن يكون رضيا إذ قال: واجعله ربي رضيا. فلهذا، لأن الدعوة صدرت من شخص طيب، نبي كريم، فمه طيب، لسانه ذاكر لله عز وجل، طعامه من الحلال، عمله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فشخص مبارك طيب، ولم يسأل تعززا أو تكثرا، إنما سأل لإعلاء كلمة الله، لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لسياسة الناس سياسة بكتاب الله وسنة رسوله. أجيبت دعوته: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل لهم من قبل سميا، وسأتي بإذن الله تأويلها في درس قادم إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.